وتتركون عدوا قد اضلكم ممن تأشب لا دين ولا حسب. ليسوا الى عرب منا فنعرفهم ولا صميم الموالي ان هم نسبوا قوما يدينون دينا ما سمعت به عن الرسول ولا جاءت به الكتب، فمن يكن سائلي عن اصل دينهم فان دينهم ان تقتل العرب. ثم ظفر نصر بن سيار بالكرماني وقال: لعمري لقد كانت ربيعة ظافرت عدوي بغدر حين خابت جلودها، وقد غمزوا مني قناة صليبة شديدا على من رامها الكسر عودها، وكنت لها حصنا وكهفا وجنة يؤول الي كهلها ووليدها، فمالوا الى السوءات ثم تعذروا، وهل يفعل السوءات الا مريدها. فاوردت كرمانيها الموت عنوة كذاك منايا الناس يدنو بعيدها. وفي اخر الامر هرب نصر بن سيار خوفا على نفسه وذهب الى جرجان فاقام فيها، ثم مرض وتوفي هناك. ورأيت في البداية والنهاية لابن كثير عند الكلام على ابيات نصر بن سيار التي اولها ارى خلل الرماد، ان احد علوية الكوفة قال حين خرج محمد وابراهيم ابن عبد الله بن الحسين على المنصور الخليفة العباسي: ارى نارا تشب على يفاع لها في كل ناحية شعاع. وقد رقدت بنو العباس عنها وباتت وهي آمنة رتاع، كما رقدت أمية حين هبت تدافع حين لا يغني الدفاع. ورأيت أيضا هناك أن أبيات نصر بن سيار التي أولها يا أيها الملك الواني بنصرته هي من نصر بن سيار إلى نائب العراق يزيد بن عمر بن هبيرة، وهي: أبلغ يزيد وخير القول أصدقه، وقد تحققت ألا خير في الكذب، بأن أرض خراسان رأيت بها بيضا إذا أفرخت حدثت بالعجب. فراخ عامين إلا أنها كبرت ولم يطرن وقد سربلن بالزغب، فإن يطرن ولم يحتلهن بها يلهبن نيران حرب أيما لهب. السؤال: من القائل؟ وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت احراسا اليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي، مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل. حسن سالم ابو صيام اللد. الجواب: هذه الابيات الثلاثة مأخوذة من معلقة امرئ القيس، والبيت الثالث في سؤال السائل لا يأتي بعد البيتين الاولين، ولكن يأتي بعد ستة ابيات، ومن هذه الابيات قوله: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر الا لبسك المتفضل، فقالت: يمين الله ما لك حيلة، وما ان ارى عنك الغواية تنجلي، خرجت بها تمشي تجر وراءنا على اثرينا ذيل مرط مرحل. فلما اجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل،